الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كيف أتعامل مع أمي إذا كانت تحب أختي أكثر مني؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، جواب هذا السؤال في بيان واجبين: واجب على أمك وواجب عليك أنت. أما الواجب على أمك فهي أن تتقي الله عز وجل، وأن تحاول وأن تجتهد في العدل بين أولادها ذكورا وإناثا، في لحظها وفي لفظها وفي إظهار مشاعرها أمامهم. فلا ينبغي للأم ولا للأب أن يفرقا في التعامل في الظاهر بين أولاده ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالده: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل بين الأولاد في اللحظ واللفظ والتعامل في الظاهر أمر واجب، حتى وإن كان الوالدان يحبون أحد الأولاد أكثر من الآخر، فلا يجوز لهم أن يظهروا أثر هذه المحبة له أمام إخوانه وأخواته، لأنهم بهذا الإظهار سوف يوغرون صدورهم عليه، وربما والعياذ بالله دبروا له مكيدة بسبب تلك الغيرة والحسد، كما فعل إخوة يوسف في يوسف، فإنهم قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. وهذه الغيرة والعياذ بالله حملتهم على أن يحاولوا أن يقتلوا يوسف، وقصته معروفة في كتاب الله عز وجل. فإذا يجب على الوالدين أن يحرصوا على إظهار العدل بين أولادهم في لحظهم وفي ألفاظهم وفي تعاملهم وفي تكليف أولادهم بالأعمال وفي إظهار مشاعر الود والمحبة للأولاد، وأن لا يفضلوا ولدا على ولد، فإن هذا يوغر صدور الأولاد ويوجب التفريق بينهم، والحسد والتباغض والتدابر. والعدل كله خير وبركة. فوصيتي لهذه الأم المباركة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعدل بين بناتها، وأن لا تفضل بنتا على بنت، وأن لا تسمع واحدة وتترك الأخرى، وأن لا تقبل بقلبها وقالبها على واحدة حبا وتعظيما وإكراما، وعلى الأخرى إهانة و إبعادا. هذا هو الواجب على الوالدين، وهو إقامة مبدأ العدل بين أولادهم. وأما الواجب الثاني فهو عليك أيتها السائلة الموفقة بارك الله فيك، وهي أنك إذا رأيت من أمك أو والدك شيئا من هذا فإن عليك أن تصبري وأن تحتسبي الأجر، وأن لا تعامليهم بالمثل، وأن تحسني إليهم، وأن تبريهم، وأن تتقي الله عز وجل فيهم، وألا يصدر منك لا قول ولا نظرة ولا عمل يسيء إليهما أو يوجب عقوقهما. وأن تعلمي أن هذا ابتلاء من الله عز وجل يختبر فيه صبرك وإيمانك وإحسانك إلى والديك، فإذا أحسنت إليهما مع إساءتهما إليك، وإذا بررتهما مع عقوقهما لك، فاعلمي بارك الله فيك أنك مؤمنة إن شاء الله، وأن الله عز وجل قد أراد بك خيرا. واسمعي إلى قول الله عز وجل: وإن جاهداك، أي والداك، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. فالله عز وجل يأمر الولد المسلم أن يحسن إلى والديه الكافرين اللذين يأمرانه بالكفر بالله عز وجل، فلم يجعل الله عز وجل أمر الوالدين لولدهما بالكفر مسوغا للإساءة إلى والديه، بل أمره بالإحسان لهما وبرهما وإحسان صحبتهما. فاصبري وصابري واثبتي، وأكثري من دعاء الله عز وجل بالصبر والثبات وهداية قلب الأم، والله أعلم.